طاب لي مدح حبيبي سيدي عالي المقام، طاب لي مدح حبيبي سيدي عالي المقام، إيقاري وانكساري أرتجي نيل المقام، لا يعدوني لا تلومني ما على العاشق ملام، لا يعدوني لا تلومني ما على العاشق ملام، وقبلي بخشيتك.